من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين ورد الله الذين كفروا وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا كتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأموالهم وكان الله على كل شيء قديرا. يا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منه أجرا عظيما. يا نساء مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. الفاتحة.